يقول ما هم اسم الجمادات والشمس والقمر وجعلها اعين وعيوب واذان ليسوا ذلك به يعني مصورين. ثبت عند البيهقي عن ابن عباس انه قال انما الصوره الراس فاصل الصوره هي الراس فهذا من جمله المنهي عنه. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.